بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثاني والأخير من الكتاب الخمسين، كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال. الغار وهو إيه؟ يعني مكان في داخل جبل يأوي إليه الناس، ده الغار. يبقى مكان في داخل جبل، يعني كأنه حفرة في داخل جبل، كالحجرة كده، يدخل الإنسان يصبح مظلل بالجبل من فوقه ومحمي بالجبل من جميع الجوانب، كأنها حجرة ولها باب، بس حجرة في جوف الجبل يسموها غار. يبقى إذا كان حجرة في جوف جبل يسمى غار، كويس؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 25 بعد 107,000، قال: حدثني محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر، يعني ثلاثة ماشيين، ثلاثة نفر يعني ثلاث أنفار، يعني ثلاث رجال يتمشون، يعني ماشيين في جبل، أخذهم المطر فأووا إلى غار عشان يستظلوا من المطر، فلقوا في غار فدخلوا الغار عشان يستظلوا من المطر، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل. فهمت ازاي؟ المطر بقى خلى في صخرة وقعت، راحت قفلت باب الغار، اتحبسوا. يبقى اتحبسوا جوه معناهم ايه؟ ماتوا خلاص، يفضلوا قاعدين كده يوم 2 3 4 10 لا اكل ولا شرب، يموتوا كأنهم اتدفنوا أحياء. فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى به. ده دليل أنهم كانوا ناس صالحين. يبقى عرفنا من هنا أن الناس كانوا مؤمنين صالحين، لأن المؤمن إذا اضطر توجه إلى ربه. يبقى ده علامة الإيمان وعلامة الاضطرار التي هي سبب قبول الدعاء. يبقى كانوا في اضطرار وكانوا مؤمنين، والمؤمن إذا اضطر توجه إلى ربه، كويس؟ فقالوا نتوجه إلى الله بإيه؟ قال كل واحد يشوف صالح أعماله يتوجه إلى الله به، دليل أنهم كانوا أولياء صالحين، عندهم أعمال صالحة. صالحة يعني إيه؟ يعني كانت أعمال خالصة لله، لا يبتغون بها إلا فضل الله، فهم؟ فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. يبقى يجوز التوسل إلى الله بالعمل الصالح. طيب والعامل الصالح أقوى ولا العمل؟ العامل ولا العمل؟ العامل أقوى من العمل، لأن العامل جسم والعمل عرب، والجسم أقوى من العرب، لأن الجسم يصدر منه ويظهر فيه العرض، فأقل افتقارا من العرض، وبالتالي يبقى العامل أولى بالتوسل به من العمل. فإذا كان هناك صالح، إذا أجاز الشرع الشريف التوسل بالعمل، فهذا يدل على جواز التوسل بعامل العمل الصالح اللي هو الولي من باب أولى، للي بيفهم. وبالتالي التوسل بالنبي وهو خير عامل لعمل صالح على الإطلاق من خلق الله جائز، بل هو من باب أول. فاللي يقول لك ما فيش حاجة اسمها التوسل بالنبي، طب ما التوسل بالعمل الصالح، هو العمل الصالح أقوى ولا العامل؟ فين العقل يا أهل العقل؟ العمل ولا العامل؟ فهم؟ إذا كان أجاز التوسل بالأضعف يبقى من باب أولى التوسل بالأقوى. فهمت بقى إزاي؟ فده أكبر دليل على جواز التوسل بالنبي، وإن كانت الأدلة كثيرة، لأن العمل يصدر من العامل، مش كده برضو؟ وبالتالي مصدر الشيء أقوى من الشيء، مصدر الشيء أقوى من الشيء لأولي الألباب. فإذا بحثنا عن أقوى الأسباب في التوسل فالصالحين أقوى بالتوسل بهم من أعمالهم، لأن مصدر الشيء أقوى من الشيء. يبقى دول كانوش ما كانوش وهابية، يبقى الثلاث أنفار دول ما كانوش وهابية، دخلوا فقالوا نتوسل. عند الوهابية قالوا إيه؟ التوسل بإيه؟ بالأعمال جائز. فهموا من الحديث جزء بسيط أن التوسل بالعمل جائز، في حين إن هم ما استفادوش إلا بمجموعهم. يبقى هو استفاد بتلت، يعني هو نجي تلت نجاة بعمله، وتلتين النجاة كان متوقف على الاثنين التانيين، يبقى هو استفاد بغيره، استفاد بعمل غيره واستفاد بذات غيره. شفت بقى؟ يبقى يجوز التوسل بالذوات اهي، لانه هو لو كان واحد فيهم بس اتحركت الصخرة بحيث سابت له فتحة ما ينفعش حد يطلع منها، لكن لما التاني توسل والتالت توسل بمجموع توسلهم نجوا جميعا، يبقى انت بتنجو بعملك وبعمل الصالحين الاخرين. يبقى ايه؟ يبقى بتستفيد بعمل غيرك ولا لا تستفيد؟ وعلى شكل الوهابيه يقول لك يا اخي لا، مش هتستفيد الا بعملك. طب ما هو استفادوا بعمل غيرهم اهم، ده هو لو ما استفادش الا بعمله كان زمانه لسه في الغار لحد دلوقتي، ما طلعش. فهمت؟ وما كانش فيه الحديث ده بقى، لانهم كانوا ماتوا واتدفنوا وما تسمعناش عنهم، لكن احنا سمعنا عنهم وربنا اعلى ذكرهم، علشان ايه؟ عملوا الصالح واستفادوا بعمل غيرهم. فهمت بقى ازاي؟ فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا عملتموها صالحه لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم. يفرجها يعني يفرج الصخره، يبقى الهاء هنا تعود على الصخره. فقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران وامراتي ولي صبيه صغار ارعى عليهم، فإذا أرحت عليهم، أرحت يعني روحت، يعني ذهبت إليهم مساء، أدي معنى أرحت عليهم. المصريين يقول لك أنا هروح، أروح يعني أرجع بيتي، نفس المعنى، أرحت يعني أعود إيه من عملي. فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني، وأنه نأى بي ذات يوم الشجر، يعني اتأخر وراح في حتة بعيدة لأنه كان حطاب، فنأى ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، يعني أبوه وأمه وجدهم ناموا، هو متعود كل يوم يشرب أبوه وأمه الأول قبل أولاده. فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب، الحلاب اللي هو الإناء اللي يحلب فيه، الحلاب اللي هو الإناء اللي فيه اللبن يسموه حلاب، كويس؟ فجئت بالحلال فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، يتضاغون يعني يتصايحون ويبكون من الجوع، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم. هو فضل واقف جنبهم لعلهم يشعروا به يقوموا يستوقظوا. فهمت ازاي؟ هو ما رضاش يوقظهم يزعجهم، ففضل واقف جنبهم لعلهم واحد يتقلب كده يقوم ايه يشوفه يسحب. لكن سبحان الله فضلوا نايمين اليوم ده وهو واقف يجي ساعة ولا شوية لحد ما يصحيوا بيه بعد مدة، وهو مش عايز يسقي أولاده، كل ما يجي اسكتوا اسكتوا. حاجة غريبة يعني، العيال بتصيح المفروض يصحوا، ده دليل إن ربنا بيمتحنه، لأن المفروض العادة تقول العيال بتعيط والجد نايم لازم يصحى، لأن تملي الإنسان لما سنه بيبقى كبير نومه بيبقى خفيف، فاهم؟ لكن سبحان الله العيال قاعدة بتصيح جعان، وجدهم وجدتهم كأن ربنا قبضهم مش داريانين. ليه؟ عشان ربنا بيمتحنه بيضغط عليه، يشوفه هو مستمر على عادته من انه يطعم ابويه اولا يقدمهم على فلذة كبده ولا لا، بيختبر فيه حرصه على رعاية والديه، بيختبره حطه في اختبار، فهو ايه لقى نفسه في الاختبار ده نجح، نجح في الاختبار، فهم؟ فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإذا كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء. ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء، يعني دخل لهم شوية هواء، فهم؟ وقال الآخر اللهم إنه كانت لي. يبقى الأول توسل إلى الله ببره بوالديه، يبقى الأول توسل ببره بوالديه، يبقى البر بالوالدين من الأعمال الصالحة الكبيرة التي تنفع عند الشدائد. وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها، طلب إن هو إيه يراودها عن نفسها، يعني مش يتجوزها. طب ما أنت بتحبها ما تروح تجوزها، حاجة غبية أوي، فاهم؟ طيب لكن هو بقى كان شاب الظاهر كده لسه ومش عايز يتجوز دلوقتي، بس هو بيحبها، فهمت ازاي؟ فطلبها، واخد بالك؟ يعني طلب يراودها عن نفسه. فأبت حتى آتيها بمئة دينار. الظاهر هي كانت ايه فقيرة وفي ضائقة مالية، فقالت له لا وإلا تديني 100 دينار. فتعبت حتى جمعت 100 دينار فجئتها بها، فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، كناية عن النكاح يعني، يعني أنت بتحبني اتجوزني وخلاص، بحقي يعني بنكاح يعني، لا تفتح الخاتم كناية عن فض البكار يعني، بس بلفظ إيه لطيف يعني، لا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهو في أشد الشوق إليها، يبقى عفة، عفة شديدة وخوف من الله. هي لما ذكرته الله مع شدة شهوته انقطعت منه الشهوة، دليل خشية الله عنده كبيرة قوي، اللي تقطع شهوته دي دليل إن عنده خشية لله شديدة، فهمت بقى؟ ففرج لهم، يبقى الثاني يتوسل بعفته، الأول توسل ببره والثاني توسل بعفته. وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، كانوا زمان ما فيش أموال، لما يجي يشغل حد عنده حاجة يوم يديله إيه كمية طعام، التبادل التجاري كان طعام، فاهم؟ فقال أنا جبت أجير يشتغل عندي واتفقت معاه إنه يعمل العمل الفلاني وهدي لك فرق أرز. الفرق الأرز ده عبارة عن 16 ركن 3 آصع حوالي 8 كيلو جرام، فهم؟ فلما قضى عمله قال أعطني، فلم يرى شيئا فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه قال له أعطني، فلما بيديله الزهر اداله رز رديء، قال له إيه ده؟ انت هتديني رز كمان وسخ مش نضف ونوع صغير، انا عايز رز بسماتي، انا كنت فاكرك هتديني رز نقي، تقوم تديني رز بالزلط بتاعه، ما عجبوش الايه الاجره بتاعته، فهمت بقى ازاي؟ فراح رجع تاني مكان ما كان مستريح ونام تاني وما رضاش ياخد الاجره غير ده. الصفحة اللي قبلها. الصفحة اللي قبلها. قال أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه. اداله الكميه بتاعته فرغب عنه، ما عجبوش يعني، لقى نوع وحش. الظاهر اداله رز التموين ولا حاجه، ما نعرفش، الله اعلم. يعني بيقولوا رز التموين حلو. يعني المهم اداله نوع من الرز مش زي اللي هو كان ايه في مخه، هو بيشتغل عليه انه هياخد رز جيد. فهمت ازاي؟ فبعد ما خلص الشغل اداله رز مش نظيف، ويمكن بالشوائب بتاعته وعليه تراب وعليه مش عارف زلط، قال له ايه ده؟ مش هاخده. فهمت؟ فرغب عنه. أم عمل ايه الراجل صاحب العمل؟ فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها. يعني خد الرز بتاعه ده وبقى يزرعه في الارض، وكل ما يحصد ياخد الحصيد ده يبيع شوية منه ويشتري منه بقر ويشتري منه بتاعه ويستمر له ماله. طبعا هنا ده اسمه ايه؟ تصرف الفضولي. هل يجوز تصرف الفضولي في شرعنا؟ قال لك لا يجوز. قال لك لا يجوز تصرف الفضولي في شرعنا، لكن هو تصرف فيه لا لكونه ملكا له، لأنه لا يصير ملكا للآخر إلا بالحيازة ولم يحزه، فما زار في ملكه. فهمت ازاي؟ وبالتالي هذا ليس من التصرف الفضولي. فهمت بقى ازاي؟ لان لو كده قست على التصرف الفضولي تقول التصرف الفضولي لا يصلح. الفضولي اللي هو ايه؟ واحد يبيع حاجه لا يملكها. تصور انت وانت قاعد في الدرس هنا، تخرج بره تلاقي جارك باع لك السياره بتاعتك. يقول لك على فكره انا بعت لك السياره بتاعتك وهي 50,000 جنيه اهو. هات بقى المفتاح يلا عشان الراجل عايز ياخدها. ايه ده؟ دي السياره بتتباع لي ازاي؟ فهمت ازاي؟ ده اسمه تصرف الفضولي. أو يطلق مراتك، ينفع يطلق مراتك؟ يقول لك أنت كنت قاعد في الدرس بس وبتاع، مراتك دي بتضايقني، كل يوم تنشر الغسيل وينقط عليا، أنا رحت مطلقها. تطلقها إيه يا مراتك؟ حاجة غريبة. اسمه تصرف الفضولي. فاهم؟ فالتصرف الفضولي لا يقع عندنا في شرعنا، ويبدو أن في كل الشرائع لا يقع. لكن إزاي تعلل بقى تصرف هذا الرجل؟ قال لك ده لم يزل الأرز عنده في ملكه لأنه لم تستقر ملكية الآخر، لأنه لم يحوزه. عارف لو حازه وقال له شيله لي عندك ما كانش يعمل كده. اسمه تصرف الفضولي بقى. فهمت؟ لكن ده ما رضاش، يبقى ظل الأرز عنده في ملكه، فصر هو بقى ايه؟ من باب حسن التفضل، يعني من باب بقى التفضل والإحسان، مش من باب بقى الفقه، ده من باب الإحسان. قال والله لنا ايه؟ حصمره له وازرعه له في ارضي وكتره له، ولما يجي في يوم من الايام حده له. ده من باب التبرع والاحسان. فهمت ازاي؟ يبقى ده من باب التبرع والاحسان للخلق. يبقى ايه؟ الاول توسل بالبر، والثاني توسل بالعفو، والثالث توسل بالاحسان للخلق. فهمت ازاي؟ والنصح للاخرين. فهمت؟ علشان حد يقول لك ده تصرف الفضولي، وهل يجوز تصرف الفضولي؟ تقوم ترد عليه على طول تديله. فاهم؟ لم تتم له الملكيه حيث لم يحوز، وظل الارز في ملكه، والاخر فعل ذلك تبرعا، ومن باب الاحسان والفضل لا من باب الفقه. وباب الاحسان والفضل باب واسع، وعشان كده لما هو دخل في باب الفضل كان الله فضله اوسع عليه. فهمت بقى ازاي؟ احسن كما احسن الله اليك. فعرضت عليه فرقه فرغب عنه فلم أزل. يبقى رغب عنه هنا تحل لك المشكلة، لم يحوزه فظل في ملكه الأول. فهمت بقى ازاي؟ فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها. حتى كمان اللي بيرعوا البقر كمان، يعني جاب له عبيد كمان اشتراهم يرعوا له البقر كمان، كل ده من ثمن ايه؟ الأرز اللي زرعه. فجاءني، قالوا الظاهر بعد مدة طويلة، سنة 2-3، فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني. الظاهر قالوا فلس بقى، تفلس الوادي العامل ده الأجير ده، وتملي الإنسان لما يفلس يبتدي يفتكر فلوسه اللي ضايعة منه راحت فين، ما عايز يعوض بقى، ما هو مفلس طول ما انت معاك فلوس ما بتفتكرش، اللي ضاع ضاع مش مشكلة، انما يبدو ان هو افلس بقى يفكر. طب انا اجيب فلوس منين؟ ده انا من كام سنة كان عند الراجل ده شوية حاجة، ما اروح اشوفه اخد حقي منه. فاهم؟ فقال اتق الله ولا تظلمني حقي. قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فقال اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعائها. فأخذه فذهب به. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك، يعني الإحسان للخلق، ابتغاء وجهك، فافرج لنا ما بقي. ففرج الله ما بقي. يبقى خد بالك بقى، في ثلاث خصال تفرج الكرب. ثلاث خصال هو النبي عايز يعلمنا هنا من الحديث ده، ان كيف تتخلق بهذه الخصال حتى يفرج الله عنك كل كربة. فهم؟ كن برا بوالديك، وكن عفيفا، وكن محسنا للخلق، فإن كنت على هذا الخلق يفرج الله عنك كل كرب. فهمت بقى المعنى؟ فهذا الخلاصة يعني. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة حا قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حا قال وحدثني أبو كريب ومحمد بن طريف البجلي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبي ورقبة ابن مستقلة مسقلة ما فيش تاء، العيب في النظارة عندي، ظهر النظارة فيها تاء، أصل أنا عايز أغير النظارة دي، بقالها 10 سنين ومكسل أروح لدكتور أعمل كشف جديد، فبقيتش أشوف بيها، لكن برضه بلبسها، بالرغم إني ما بشوفش بيها. قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبي ورقبة بن مسقلة حا قال وحدثني زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي ضمرة عن موسى بن عقبة وزادوا في حديثهم وخرجوا يمشون وفي حديث صالح يتماشون إلا عبيد الله فإن في حديثه وخرجوا ولم يذكر بعدها شيئا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على كرامات الأولياء لمن ينكرها. دي برضو في الحديث ده ممكن تستدل منه على جواز التوسل بالعمل الصالح، وما هي الأعمال الصالحة التي يرجى بها تفريج الكروب، وأنه يجوز الانتفاع بعمل غيره لأنه انتفع بعمل بعضهم، وأنه إذا كان يجوز التوسل بالعمل الصالح فالعامل أولى وأقوى، وبالتالي يجوز التوسل بالصالحين. وخامس شيء كمان تستدل منه على وجود كرامات الأولياء وعلى وقوع كرامات الأولياء، يبقى ممكن تستدل منه على 5 أحكام كبيرة مهمة، واخد بالك من الحديث ده. وعن أبي قال حدثني محمد بن سهل التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن بن بهراء بن بهرام وأبو بكر بن إسحاق قال ابن سهل حدثنا، وقال الآخران أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 رهط ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، واقتص الحديث بمعنى حديث نافع عن ابن عمر، غير أنه قال قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت لا أغبك قبلهما أهلا. أغبك يعني أسقي الغبوق، الغبوق اللي هو ما يسقى في آية في آخر النهار اسمه الغبوق، يبقى الغبوق هو ما يشرب في آخر النهار. طب والصبوح ما يشرب في أول النهار، يبقى عندنا صبوح وعندنا غبوق. الصبوح ما يشرب في أول النهار والغبوق ما يشرب في آخر النهار. فكنت لا أغبق لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. وقال فامتنعت مني حتى ألمت بها. ده في الثانية بقى، يعني بيبين لك بس الخلاف مش القصة كلها. وقال فامتنعت مني، ده في المرأة الثانية بقى اللي هي في قصة العفة. قال فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني مجاعة. فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار. يبقى الرواية الثانية كانت 100 دينار، هنا 20 و100 دينار. وقال فثمرت أجره، اللي هو الثالث، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فارتعجت، يعني تحركت، ارتعجت يعني تحركت الأموال من كثرتها، يعني مادت يعني. وقال فخرجوا من الغار يمشون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يفرج عنا كل كرب يا رب العالمين، ببركة حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى ورسولك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أن تفرج عنا وعن سائر المسلمين كل كرب وهم ومرض وفتنة يا رب العالمين، وتنجينا وسائر المسلمين من كل هم وحزن وغم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم.